منظومة رواية شعبة، نظم الشيخ أحمد القعقاعي. بدأت باسم المالك العليم، رب غفور واهب كريم، مصليا على النبي الهادي المصطفى المبعوث بالإرشاد، والآل والصحب الذين اجتهدوا في حفظ قول الله حيث اعتمدوا. وبعد هذا النظم للفقير المهتجي معونة القدير، أعني المسمى أحمد القعقاع في النفع للطلاب دوما ساعي، الهجرسي الشافعي مذهبا، حقق له يا ذا الهبات الأربا. هذه رسالة لشعبة البطل، في خلف حفص قد نظمت ما حفظ، إن وافقا تركت يا إخواني، أو خالفا ذكرت للبيان. وأسأل الله الكريم الهادي إلهامنا للرشد والسداد. باب هاء الكناية. سكي يؤده مع نوله نصله، ونؤته من هكذا يتاقه، لكن بكسر القاف وأنسانيه، بالكهف اكسرا فزت من نبيه. كذاك بالفتح عليه الله، فيه مهانا فاقصرا رواها. باب الهمزتين من كلمة والهمز المفرد. واستفهما إلا بأربع يا فتى، إثنان في أعرافها نصا أتى. إلاكم إلا لنا لأجرا، والعنكبوت إنكم حويت فخرا. إنا لمغرمون مع أن كان دينون، شفع هوتنا الإحسانا. أأعجمي حقق لثاني همزه، آمنتم فاقرأه باستفهامه. ثلاثة أعرافها معطاها، وغلة تدرى لمن تلاها، ولؤلؤا بالعرف والتنكير، أبدلك مقصده بلا نكير. باب الإدغام الصغير وحروف قربت مخارجها. وأدغم الياسين والقرآن، ونون واتخذت خذ بياني، في الجمع والتوحيد فافهم واعقلا، واعلم أخي ما قلته لتعملا. ورى فواتح أملها يا فتى، في ستة كطى ويا كما أتى. وها بمريم وتحتها كذا، حميم سبع يا أخ الفهمي خذا. أدران الأولى رماس والسدى، في وقفه أعمى مع الإسرى بدا. كذا حوفي رأى من قبل تحريك فهم، والراء قبيل ساكن حقا علم. وهمزة فيه الخلاف حاصل، فاعلم فللوجهين قولي شامل. وافتح لمجراها بهود المرسل، بل ران هار يا أخي ميلي. باب ياءات الإضافة والزوائد. ينال عهد الظالمين افتح جلا، من بعد اسمه ويا عبادنا. خوف عليكم واضح بالزخرف، وثابت في الوقف صاح تعرفي. سكن معي جمعا وأمي أجري، يدي ولي ديني ووجهي فادري. لي نعجة ولي بإبراهام، وصادها ولي بطاها تحتم. كرم آتاني الله بنمل فاحذفي وصلا ووقفا يا أخا التعففي. باب فرش حروف سورة البقرة. هزءا وكفء الفهم ذا الجميع وغيب ثاني يعملون شيعا جبريل فافتح جيمه والراء واحذف كما قد صح منه الياء ميكال قل بالهمز ثم الياء وأم يقولون فغب يا نائي رؤوف فقصرا لهمزي حيث جاء فاعلمه وادره سكن لخطوات جميعا وارفع البر وأن وكل قولي سامعا وفي موص فافتحا وشددا كذال تكمل تكن ممجدا وذا بيوت والبيوت فاكسري مع الغيوب والعيون قد قري كذا عيونا وشيوخا فافهما يطهرن شدد فقرأنه واعلما وقدره سكن معا وصية فارفعه وقرأ يبسط العطية وبسطة يا صاحي في الأعراف وضم جزءا يا أخا الألطاف جميعه يا حبذا من يتقن نعم أخفي العين قل فآذن بالفتح والمد وكسر الذال نكفر النون مع الإجلال. سورة آل عمران. رضوان نظم غير ثان المائدة ميت فخف الميت حزت الفائدة وتا وضعت ضم واسكن عينه وحيث زكريا أتى زد همزه وارفع سوى الأولى فذا موصوب وفي يوفي نونه مطلوب وخاطبا في خمسة يا صاحب يبغون يرجعون للفتاح ما يفعلوا لن يكفروا كذا سلا ويجمعون جاء في محصلا وحاء حج البيت فافتحه تلا غفرا وضم القرح قرح يا بطن يبين لا يكتمون غيبه والله عون المرتجي وحسبه. سورة النساء والمائدة. يصلون ضم يوصف افتح للبناء وافتح مبينه أخي هاهنا وفي جميع الذكر حيث جاء بالجمع والإفراد تكفى الداء أحل أحصنا بفتح يا فلا ذكر تكن يدخلون جهلا هنا وفي الطول وتحت الكهف وسوف يؤتيهم بنون تلفي خيرا وأسكنن من شنآن نونا معا واحفظ لذا البيان وأرجو لكم بالجر للمجاورة واجمع رسالته وكن محررة هنا وفي الأنعام يا أخا العلا واكسر وعقدتم وخف فتجملا وضم واكسر استحق يا فتى والأوليان الأولين ثبتا. سورة الأنعام. ويصرف افتح اكسرن وانصبوا فتناتهم نكون مع نكذب فارفعا والغيب جاء في اربع لا يعقلون كالتي تلي فعي هنا وفي الاعراف فافهم لها وليستبين ينذر قرا انها وخف يتمعا بكسر وارفعا يا صاح بينكم لقد تقطعا منزل خفف وفيما حرما فضم واكسر وبه كن عالما وأنها من بعد لا يشعركم بخلفه أعمالكم تشكركم واكسر لرا حرجا وفي الصعد خففه وامدد صاده فترشد تخفيفه في العين فافهم بالذكاء يكن فألف والهدى ينصرك ويوم نحشر قرأ كيونس ثانيه والفرقان ألف مؤنس وفي سبأ وبعده تقول بالنون كلا عمك القبول تذكرون ثقلا في الكل واجمع مكانات تفز بالآمل سورة الأعراف تعلمون ثاني غبذ الرشد ثقل يغشيها هنا والرعد وافتح لغينه ويعرشون ضم للراء وتلقى ثقلن يلتزم مع فتح لامه وكسر الميم من ابن أم فزت من فهيم يمسكون أسكنا وخفف معذيرة فارفع بيء تعرفي يمسكون أسكنا وخفف معذيرة فارفع بيء تعرفي فسكن اليا بين فتحتين أو قل كحفصهم خذ الوجهين وشرك اقرأه كلفظ البيت واتل الكتاب تكرما في الموت سورة الأنفال والتوبة نول لموهن وكيد فانصبا وفي وأن اكسر من حي احتبا لا يحسبن فقرا مقاطبا والسلم فاكسرا معا لن تغلبا عشيرة اجمع وافتحا واكسر يضل صلاتك اجمعه كبيهود حصل واكسر لتائه هنا وتر فاهمزك مرجعون واسلك نهجي وسكن الرعايا فتى من جورفي وتى تقطع ضم صاح وعرفي وأنفا يزيغ يا ذا العقل فافهم فأهل الذكر أهل الفضل سورة يونس وهود عليهما السلام يفصل قرأ بنونه جرى متاع فارفع يا يهدي فاكسرا يجعل الرجس قرأ بالنون وثقل ننجي وخذ تبيني أعني به الثاني ومن كل مع تنوينه اترك يا فهيم وامنعا وافتح فعميت وخفف ميمه وضم مجراها تنل تعظيمه ثمود نونه مع الفرقان والعنكبوت يا أخ العرفان يعقوب قالت فارفعا ليفهما والسين من سعد بفتح تكرما وإن كلا خف يرجع افتحا واكسر وتعلمون غبفة هنا وفي النمل حبيت الفضل وحزت من رب العباد قولا سورة يوسف عليه السلام ويا بني اكسر هنا وما بقي في سائر الذكر فسارع واتقى واتقي دأبا وحفظا قل كما في المتن فتيانه فتياته يا ذا الصون يوحى فجهلها هنا وفق ترب بالياء وفتح الحاء تنل كل الأرب كذاك في النحل ولكن قد شرط إليهم إليه بعده ضبط سورة الرعد والحجر زرع نخيل بعده صنوان وغير أربع بقصد بانوا ويوقدون توقدون يستوي بالياء وعن طرق الهدى لا تلتوي ننزل قرأه بتا مضمومة وزايه مفتوحة مفهومة وبعده فخففا قدرنا هنا وفي النمل جزيت الحسنى ومن سورة النحل إلى سورة مريم وينبت النون صب النجوم وما يليه كسره معلوم نسقيكم افتح يجحدون خاطبي يسوء فافتح همزه يا صاحبي وقصر وأف لا تلون كله وضم بالقصاص وادري مثله في سورة الشعراء وخاطبها هنا كما يقولون تنل كل المنى تسبح السماوات العلى له ذكر ورجلك الإسكان فاكسرنه وخلفك اقرأ ثم لا تسكت لدى أربعة وضد حفص قد بدا عوجا ومن راق ومن مرقادنا بل ران من لدنه أسكن ضمنا واشمنه واكسر بعده الحرفين بورقكم سكن بغير مين ومهلكهم ومهلكا بفتح اللام ومن لدني قل بالإشمام وأسكن الدال وخف النون وضم نكرا لا تكن مفتونا وانطق بحامية كما كتبنا وارفع جزاء صاح قبل الحسنى تنوينه فدعه للإضافة ورد مناتوني فصل بهمزتي وقبله اكسر لالتقاء الساكن وخلفه في الثاني عنده افطني وضم سدا صاح والسدين كلا وضم وسكن الصدفين سورة مريم وطه عيتي يوصلي يلجفيا فاضممه متم تكن وفيا كذا مثنا كله مضموم واكسر نسيا خذه يا فهيم من تحتها اقرأ بفتح الميم كذاك في التاء وخذ تعليمي تساقط افتح ثم شدد وانصب للقاف ينفطرن لا تكذبي كسورة الشورى وقل فيسحت بفتحتين فدرها قد أثبت وإن هذان فشددن وافتح وخف فعارفا حملنا وفي وأنك اكسر الهمزة ترى نفعا وضم ترضى تأتي ذكرا سورة الأنبياء عليهم السلام بالأمر قل رب الثقات قد رووا لكليهما ونون يحصنكم دروا وثاني نونين احذفا من ننجي وثقلا واقرأ بها نجي وحرام اقرأ حرم والكتاب وحده حزت من حتى الوهاب سورة الحج سواء ارفعه كما في الجافية واللام أسكن وافتحا يا دارية للواو ثم ثقلا للفاء سوى ليوف واعف عن إعفاء والتاء فاكسر من يقاتلون هنا وفي لقمان يدعونا مخاطبا ملاحظا للأول في الحج يا ذا القدر والفخر العلي. سورة المؤمنون. عظاما العظام بالإفراد فتحا وقصرا فزت بالإسعاد ومنزلا فافتحه واكسر تفضلا وعالم الغيب ارفعا لتعدلا. سورة النور. وأربع صب أولا والخامسة أعني به الثاني برفع دارسة وانصب ذرا غيري أولي كما ورد دري اهمزه أخي من بعد مد ويوقد التأنيس بل قد صرحوا في كتبهم بفتح با يسبحوا واستخلف اضمم واكسرا يا ذا الكرم يبدلن خف واسكن تحترم ثاني ثلاث صب وقبله صلي فاحفظ لقولي واشربا من منهل. سورة الفرقان. ويجعل ارفع تستطيعون قرا بغيبه وارفع يضاعف تؤجرا ومعه يخلد فرد ذرياتنا وافتح وأسكن وخف يلقون الهنا. سورة الشعراء. وكسف نسك معه فوق فاطري ونزل اشدد يا فتاء تمتري والروح بالفتح الأمين تابع فافهم فهذا واضح لمن وعى. سورة النمل والقصص. تخفون تعلنون قل بالغيب أتوه مد ضم رفع وهبي وضم واكسر جهلا في خاسف وافهم فليس في الكلام من خفا. سورة العنكبوت. خاطب يروا مودة منونا وبينكم بالنصب دمت متقنا وفي منجوكا فخفف مسكنا توحيد آيات وغيبها هنا في ترجعون ثم تحتها تنل حظا وفيرا يوم يحتم الأجل. ومن سورة الروم إلى سورة الصافات. للعالمين افتح وفي آثاري وحده وارفع يتخذ يا قاري أسكن وقل بالتا ولوني عمه ثلاثة الأحزاب فاعرف نظمه مد الظنون والرسول موصفا كذا سبيل واصلا وواقفا وافتح مقاما واخفضا أليم كذي شريعة وذا معلوم والريح فارفع ونجازي جهلا بالياء وفتح الزاي والألف اعتلا إلا الكفور رفعه حقا زهر ومس لكن استحمد واكسر اشتهر وهمزة جاء في التناوش اعرف بينة فاجمع ولا تخالف تنزيل فارفع خففا عززنا والهاء من عملته فاحذفنا. ومن سورة الصافات إلى سورة الدخان. يسمعون اسكن وخف التجتلى وقبله الكواكب طب يا فلا الله ربكم ورب فارفعي والخف في غساق اقرأ ترفعي مفازة اجمع وافتحن يظهرا ورفعه الفساد فاعل جرى كذا فأطلع بوصل أدخل فاحذف وضم القاف أنت الفاضل والراء أسكن يا فتى من آرنا ثمرات وحد تفعلون غبهنا ينشأ افتح واسكنا وخففا وجاءنا فامدد هديت الزلفا لهمزه وأسورة بالفتح والمد والمرجو قبول نصحي وقبل ذا بالأمر قل في قال وبعده أولو هديت البالا ما تشتهيه الأنفس احذف صيلته من غيرها حرزنا قد أثبته سورة الدخان والجافية والأحقاف يولي فقل بالتاك يؤمنون وأحسن ارفعه رزقت الدينا وقبله وبعده قد جهلوا فعلين ضم الياء يا مبجل ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الصف قل قاتلوا يا ذا العلا في قوتنوا إسرارهم بفتح همزه اعملوا ونبلونكم وبعد نعلما ونبلو الثاني بياكن عالما يقول يا ومثل ما فارفعه مسيطرون الصاد يا فتى عنه والمنشآت خلفه قد فشى بالكسر أو كحفصهم زال الغشا إسكان عربا يا أخي مشهور شدد لما نزل فذا مسكور مصدقين ثم فيما بعده صاديهما خفف رزقت سعده والشين من قيل انشزوا وفانشزوا بخلفه ضم وكسر ميزوا ومن سورة الصف إلى سورة القيامة متم نوره فنو وافتحا وبالغ وأمره قد واضحا ويعلمون الغيب تحت الجمعة وكتبه وحد واذكر صنعه وسل غفورا توبة نصوحا بضم نونها تكن ممنوحا نزاعة فارفع ووحد ذا المنى لذي شهادات ونصب افتحا للنون ثم سكنا للصاد وأن كسر همز كل بادي سوى التي قبل المساجد اعقلا بالجن فاعرفه فذا القول جلا وجر باء رب فيهما اشتهر والرجز فاكسر بعده إذا دبر كالبيت فاعرفه تكن عليما نلت العلا بالذكر والتعليما ومن سورة القيامة إلى آخر القرآن يمنى فأنفه وخضر اخفضا لسلاسلا نو قوارير احفظا بالنون كلا وضم من نذرا جمالة فاجمع بلم ترى ونخرة فامدد وخف السعرت ومد في فكهين تصلى ذكرت برفعها كضمتي حرفين من عامد وقرت في المدارين وتم ذا النظم بعون الصامد على جناب خالقي معتمد والحمد لله على الكمال إكرامه أرجوه في مآلي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي وآله سرج الهدى وصحبه الكرام والأتباع ما دام ذكر الله في البقاع.